حرف الحاء. واحد محمد، اثنان أحمد، ثلاثة حليمة، أربعة حامد، خمسة حسان، ستة صالح، سبعة حبيب، ثمانية محمود، تسعة حفصة، عشرة حسين. حرف الهاء. واحد هارون، اثنان هدى، ثلاثة هزيل، أربعة وجه، خمسة مياه، ستة فاهم، سبعة قهوة.